بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، وصفة الإحياء السلام. يعني احنا قلنا الإحياء هذا جائز في شروطه، نعم. كيف يكون الإحياء؟ يعني ما هي صفة الإحياء؟ كيف تكون الأرض محياة للشخص المحيي؟ ذكر الآن يذكر صفة الإحياء. وصفة الإحياء الذي يملك به الموات شرعا ما كان في العادة التي هي العرف الذي على حسب العرف والعادة، حسب العرف والعادة. بالنسبة للذي يبني هناك عرف معين للبناء، يعني مثلا يبني الحيطان ويسقف مثلا، إذا كان للسكن، إذا كان للماشية يحوط الأرض ويجعل لها بابا، طبعا هنا لا يشترط السقف. إذا للزراعة مثلا يحرثها ويغرس مثلا، وهكذا حسب العرف. نعم. عمارة للمحيا، ويختلف ذلك بحسب الغرض منه. وضابطه أن يهيئ الأرض لما يريده، فيعتبر في مسكن تحويط البقعة بآجر، يعني آجر ونحو، أو لبن، لبن حسب عرف أهل البلد. يبنوا بهذا البلوك الآجر مثلا، الآجر كان طينا محروقا الآن مثل قرميد، يعني الآن أو طين حجارة أو بلوك أو ألواح خشب بحسب العادة. حسب العادة. ونصب باب وتسقيف بعض البقعة، يعني على الأقل يسقف له غرفة أو غرفتين مثلا، وينصب باب مثلا للسكن، ما سكن بني آدم، لابد من باب. نعم. ليهيئها للسكنة. نعم. وفي زريبة للدواب، في إحياء زريبة لأجل الدواب مثلا أو غيرها. نعم. كثمار وغلال التحويط، لا شو اسمه هذا، وفي زريبة للدواب أو غيرها. كثمار، إيه كثمار، أراد أن يحرز ثمار في مكان، يعني يجعل بيدر أو مكان مخزن للثمار، يعني. وغلال يعني حنطة أو قمح أو شعير غلة، يعني التحويط ونخل بعد حتى الفصل بعد هيك، عند الفصل لازم تكون هون. التحويط ونصب الباب للسقف لا يشترط عملا بالعادة، لأن العادة مثل هذه الأشياء لا يسقفونها. ونصب الباب للسقف، يمكن معي السقف، إيه لازم نصب الباب للسقف، لا يشترط السقف، يعني للسقف. ونصب الباب للسقف، لأن معطوف على الباب، ونصب الباب للسقف عملا بالعادة، يعني السقف لا ينصب، نصب الباب للسقف، ونصب الباب لا يشترط السقف، يعني أيوة السقف بالرفع، يعني ونصب الباب للسقف عملا بالعادة. ولا يكفي التحويط بنصب سعف أو حجارة من غير بناء، يعني يجيبوا مثلا سعف نخيل يغرزوها بالأرض هكذا دار ما دار، ما يكفي هذا، أو يضعون مثلا أشياء حطب، ما حطب، لا لابد من بناء ما يسمى بناء، يعني. وفي مزرعة اشترط في المزرعة إيش؟ جمع نحو تراب كقصب وشوك حولها، يعني لينفصل المحيا لينفصل المحيا عن غيره. حتى واحد يعرف انه هذه مثلا زريعة هنا لازم يكون حواليها شيء، لو تراب او لو شوك او نحو ذلك حواليها، حتى انه الناظر يعرف انه هذه مزرعة، يعني محيات، ليست كسائر بقية الارض، يعني علامة. نعم. وتسويتها بطم منخفض، وتسويتها بطم منخفض، يسوي الأرض بطم منخفض، يعني إيه بطم بالإضافة، يعني الشيء المنخفض يسوي طم عليه تراب، المرتفع يعني يبشر من فوق، يعني يحمل يزيح التراب من فوق، يعني عدلها يسويها يجعلها ساوية، يعني لأنه المزرعة لما واحد يريد يزرع يعدل الأرض يسويها، ما خلي فيها حفر شيء مرتفع وشيء نازل. وكسح مستعلي، كسح المستعلي المرتفع هذا مو على الإضافة صح؟ وكسح مستعلي كسح كلها إيه كلها على الإضافة، وكسح ضم منخفض وكسح مستعلي مستعلي يعني. جميل. ويعتبر حرثها، وحرثها أيضا إن لم تزرع إلا به، إذا كان بالعادة ما تزرع بالحنطة، الحنطة الشعير هاي هاي لابد من حرثها، لكن في أشياء ما تحتاج إلى حرث، مثلا غرس غرس الشجر هذا ما يحتاج إلا فقط موضع الشجرة يحفرها إلى تحت ويغرسها يعني. فإن لم يتيسر إلا بماء يساق إليها فلا بد منه. وإذا كان لا تزرع إلا بماء يساق إليها عادة فلا بد من شق ساقية تأتي من جهة النهر مثلا أو من جهة عين لتتهيئ للزراعة، لتكون صالحة للزراعة جاهزة للزراعة. وتهيئة ماء لها إن لم يكفها مطر معتاد، إذا ما كفي. وفي بستان إذا تزرع بعل ما تحتاج إلى تهيئة الماء إذا هي بعلية يعني. وفي بستان تحويط، تحويط لحفظ ولو بجمع تراب حوله حول أرضه، أو مثل الآن أسلاك شائكة مثلاً حول أرضه، أسلاك شائكة أو جدار أو تراب مرتفع، يعني شيء يحفظ الشجر من الدوام وغيرها. وتهيئة ماء له بحسب العادة وغرس ليقع على الأرض، ولا بد من غرس بالفعل، إذا كان بده يساويها بستان ما يكفي حوطها ويقول هذا من شان بستان ما فيها ولا غرسة، لا لابد أن يغرس لو بعض الشجرات ليقع على الأرض اسم البستان. أي نعم. ومن شرع في إحياء ما يقدر على إحيائه ولم يزد على كفايته أو لا لا شو ومن إيش ومن شرع في إحياء ما يقدر على إحيائه هكذا طيب ولم يزد على كفايته أو نصب عليه علامة كنصب أحجار أو أقطعه له إمام فمتحجر لذلك القدر، هذا اسمه متحجر، هذا غير المحي. المحي فمتحجر حكم المتحجر يختلف حكمه سيأتي معنا، أن المتحجر هو مستحق له دون غيره، يجوز أن يحجر أرضا لأجل الإحياء يهيئها، لكن هو مو مهيئة لكن بده يعني باش بيه يشتغل فيها اسمه متحجر، فهو أحق من غيره، أحق من غيره، يعني لو جاءه شخص آخر لا هذا السابق هو أحق، لكن إذا تركها يعني هو جاء بعدين مشى تركها مثلا يحق لغيره أن يحييها، ولكن لو أحياها آخر ملكه، ملكه الآخر. ولو طالت عرفا مدة تحجره بلا عذر ولم يحيي يعني حط عليها إشارات إنه هاي الأرض لي، حط حجرة هناك وهناك وحط هيك هيئها يعني وتركها ومدة طويلة ولم يشتغل فيها طيب. قال له الإمام، قال له الإمام أحيي أو اترك فإن استمهل، فإن قال أمهلني مثل أسبوع لعذر أمهل جهز آلات مدة قريبة أو المدة لكن ما هي طويلة يعني. عندك هاي الضحية يا أين ولا يا أين؟ يا أين؟ غلطانين. نعم. تنبيه. من أحيا مواتا فظهر فيه معدن. معدن ذهب. ظاهر. وهو أو نفط أو نحو ذلك، لا معدن نفط أو أي معدن من المعادن. وهو ما يخرج بلا علاج كنفط وكبريت هذا وقار وموميا قار يعني زفت يعني قار هو زفت وقار وموميا موميا إيه أو معدن باطن هذا ظاهر أو الظاهر الذي لا يحتاج إلى علاج وهو ما لا يخرج إلا بهيك والباطن هو ما يحتاج إلى إلى علاج إلى حفر أو نحو ذلك وهو ما لا يخرج إلا بعلاج نعم كذهب وفضة وحديد ملكه لأنه من أجزاء الأرض وقد ملكها يعني بالإحياء. هو ملك الأرض بالإحياء فالمعدن فيها إذا كان ظاهرا أو حتى باطنا يملكه بالتبع، يعني تبعية، تبعية الأرض. وخرج بظهوره ما لو علمه قبل الإحياء، إذا كان يعرف أنه موجود هذا المعدن في الأرض الفلانية، فقال أنا أسبق إليها أحييها مشان يكون هذا لي المعدن، يعني يعلمه من قبل الإحياء. وهذا لا يكون له، لأنه ولو أحياها ما هي يعلم بالمعدن، فظهر له المعدن بعد الإحياء يكون له تبعا للأرض. جميل. فإنه إنما يملك المعدن الباطن دون الظاهرة. إذا كان يعلمه من قبل، فإن كان باطنا يعني يحتاج إلى حفر وعلاج يملكه ولو كان يعلم به من قبل. أما إذا كان ظاهرا ويعلمه قبل الإحياء لا يملكه دون الظاهر، كما رجحه ابن الرفعة وغيره. وأقر النووي عليه صاحب التنبيه. أما في الحاشية قوله إنما يملك المعدن الباطن دون الظاهر، المعتمد أنه لا فرق بين المعدن الظاهر والباطن في حالة العلم والجهل. والله معروف، إذا استغربت يملكهما وقعتهما فإن إيش، فإن علمهما، علمهما إيه، سواء كان المعدن الظاهر أو باطن لا يملكهما، هذا هو المعتمد. وإن جهلهما ملكهما وبقعتهما. وإن جهلهما أيوه، يعني إذن هو قصد أن التسوية بين المعدن الظاهر والباطن كلاهما. زيادي إن علمهما إيش، لم يملكهما، لم يملكهما ولا بقعتهما ولا الأرض اللي فيهما هما. وإن جهلهما ملكهما ملكهما كلاهما، ما نقول يملك الباطن دون الظاهر. وقع السؤال عن المعدن الباطن كالملح ونحوه، إذا كان لا يحصل منه شيء إلا بعمل، واعتاد الولاة الاستيلاء عليه، بحيث إذا هلك الوالي المستولي عليه خلفه من بعده ويأخذ لنفسه، يعني يستأجر الوالي عمالا يعملون في المعدن المذكور، مرة يكرههم على العمل بغير أجرة. فلمن يكون المتحصل من المعدن، للوالي أم للعمال؟ أيوة. ولو جاء رجل لص وأخذ من المعدن بنفسه فهل يملكه؟ فأجاب ابن حجر بأنه بأن من أخذ من معدن شيئا لم يره غيره ملكه ما لم ينوي به غيره، بالنسبة لغير الأجير بأن هو نفسه يأخذه لنفسه أو أطلق، أو أطلق وما لم ينوي نفسه بالنسبة للأجير ما في الحاشية. ماشي. إذن المعدن الباطن إذا كان يعلم ذلك قبل الأساس، يعني فرق في الباطن، ها في الباطن ولا في الظاهر فرق؟ والشيخ الخطيب شبني فرق بين الباطن. إنما يملك المعدن الباطن دون الظاهر، هذا إذا علم. إذا لم يعلم يملكهما. هنا في الحاشية خاله قال لا فرق بين المعدن الظاهر والباطن إذا حالة العلم والجهل، فإن علمهما لم يملكهما ولا بقعتهما، وإن لم يعلمهما ملكهما مع البقعة. كويس ماشي. طيب أما بقعتهما فلا يملكها بإحيائها مع علمه بهما، هذا ذكر بفساد قصده. ذكرنا الفرق أنه خلاف ما ذكره هو، لأن المعدن لا يتخذ دارا ولا بستانا ولا مزرعة. نعم، لأنه هذا لا يحيى، يعني المعدن عادة لا يحيى. لا يحيى، هذا رأي الخطيب أن المعدن لا يحيى، لأنه عادة واحد ما يسوي المعدن دار، ما يعملها دار ولا يعملها بستان ولا يعملها زريبة المعدن، يعني لذلك لا يملك الأرض. والمياه المباحة من الأودية كالنيل والفرات والعيون في والعيون في الجبال والعيون والمياه والعيون من الأودية كالنيل والفرات، من الأودية كالكل مو فيه كاف، إذا العيون والعيون في الجبال وغيرها وسيول الأمطار تستوي الناس فيها، كلهم شركاء فيها. نعم، كلهم شركاء الناس في العيون، الماء الذي في الأودية أو في العيون أو في الأنهار، الناس تستوي كلها فيها، لخبر لحديث الناس شركاء في ثلاث. نعم. في الماء والكلأ والنار. نعم. فلا يجوز لأحد تحجيرها. تحجيرها لا يحييها أحد. ولا يلي الإمام عين ماء في البرية، واحد يقول أنا أريد أحييها، بيركز في الصحراء ماء يستفيد منه، ما يجوز أن يحييها، أن يحييها أحد. ولا للإمام ولا الأرض، حتى الأرض العشب الحشيش مشان يحميه لا ما يجوز. طيب ولا ولا إيش؟ للإمام إقطاعها. ولا يجوز الإمام إقطاعها لأحد. بالإجماع يعني إعطاء وإعطاء مثل هذا النهر أو العين لأحد أو هذه الأرض اللي فيها الحشيش العشب لا يجوز بالإجماع أن يعطيها لأحد. نعم بالإجماع كويس. فإن أراد قوم سقي أراضيهم من المياه المباحة فضاق الماء عنهم، يعني ما يكفي الماء، إذا كان أقوام جاءوا ليستقوا لا، ولكن الماء لا يكفيهم كلهم، يكفي بعضهم دون بعض، من الذي يستحق ومن الذي لا يستحق؟ سقى الأعلى فالأعلى، الأعلى. وحبس كل منهم الماء حتى يبلغ إلى الكعبين. هذا لما تكون الأرض فيها علو وانخفاض، أو فيها شيء من جهة الماء وشيء بعيد عن الماء، فصاحب الأرض التي قريب على الماء يسقي أولا ويحبس الماء إلى أن يصل الكعبين، ثم يرسله إلى الذي بعده وهكذا، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. إيه هذا الشيء اسمه، هذا هو لما اختصم هو الزبير، هذا له شدقه اختصم مع الزبير في الماء، وذكر له قال احبس يا زبير الماء إلى أن يبلغ الكعبين ثم أرسله إلى جاري. فإن كان في الأرض ارتفاع الأرض فيها وانخفاض جوار يعني، وفيها ارتفاع يعني ليست مستوية حتى نقول المقياس أنه إلى الكعبين مثلا، بل فيها انخفاض وارتفاع، ماذا كيف يسقي؟ ذكر لك كيف يسقي. أفرد كل طرف أفرد كل طرف بسقي، المستوي يسقيه على حدة والمرتفع يسقيه على حدة. نعم. وما أخذ من هذا الماء أيوه واحد يأخذ مثلا برميل مثلا يعبيه مي مثلا في يملكه يحوزه يعني يملكه نعم. في إناء أو بركة أو حفرة أو نحو ذلك نعم. ملك على الأصح كالاحتطاب والاحتشاش، يعني حازه لنفسه. وحكى ابن المنذر فيه الإجماع. وحافر بئر بموات لا للتملك لا للتملك بل للارتفاق، يعني هو نزل في هذا البلاء الأرض شيء بده ينزل شيء شهرين ثلاث أربعة، فحفر بئرا ليستفيد منه مؤقتا ثم يرحل. طيب بل للارتفاق بها لنفسه مدة إقامته هناك أولى بها من غيره حتى يرتحل لحديثه. حتى هو أولى به من غيره حتى يرحل لحديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق. والبئر المحفورة في الموات للتملك أو في ملكه يملك الحافر ماءها لأنها نماء وملكه كالثمرة، يعني تابعة لملكه نتيجة ملكه كالثمرة، يعني واحد حفر واللبن. بئر بأرضه أو بأرض موات يملكها الحافر، يعني يقول كالثمرة واللبن. إيه الثمرة من البستان، يعني نماه من الأرض، البستان من الأرض، واللبن من الشاة أو البقرة، هذه نماء ملكه فيملكه، يملك اللبن والثمرة ويملك هذا الماء الذي في البئر الذي حفره في ملكه أو في الموات. ويجب عليه بذل الماء بثلاثة شرائط، بل يعني بذل الماء للغير، إذا واحد عنده مثلا بئر ماء يملكه يجب أن يبذل الماء لغيره، بل بثلاثة في المتن وذكر الشارح ثلاثة أخرى بستة كما ستعرفه. الأول أن يفضل عن حاجته لنفسه ومشه. سلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا خوبنا بهذا الأكيال خشاخيش يا خشاخيش هذا خوبنا فيه. قلنا شيخ من العصر المسكين يعني. لا لا أنا مرحبا هذا شاي ولا شيء. نعم. إذن عندك كاسات كافية ولا؟ في عندي كاستين شوف في واحدة فوق هذا في عندي ذاك اللي الكيس هذاك فيه كاسات بس يحتاج إلى غسل. أنا ما أبي خلاص. ليش صايم؟ لا والله بس خلاص. أنت ما أبي إذا كان كاس الشاي مسكر مو أحسن؟ حلو. أحسن من البيت. شفت كاسة وغسلها وخلاص. الحاشي يقول إنه ست نظمها المدابغي. أيوة. بقوله واجب بذلك للمفاضل لحرمة الروح بلا مقابل. الله. إن كان في بئر ونحوها وثم وثم إيه؟ كلام مباح إيه؟ قد رعاه المحترم إيه ولم يكن ماء مباح والضرر وقد انتفى عن صاحب الماء في الشدر. يا سلام الله يجزيه الخير. ترى المدابغ يروح حاشي على الاقناع ما شاء الله جميل حاشي جميل المدابغ طيب. ويجب عليه بذل الماء بستة بذل الماء بثلاثة شرائط بل بستة كما ستعرف. الأول أن يفضل أول عن حاجته أن يكون فاضل عن حاجة صاحب البئر. الكمية كمية الماء الموجود في البئر تكون زايدة عن حاجة صاحب البئر لنفسه ومشيته وشجره وزرعه يعني زايدة عن حاجة نفسه يعني حاجته كلها. والشرط الثاني نعم أن يحتاج إليه غيره نعم نعم لنفسه لابد أن يكون هناك شخص محتاج فيجب بذل الفاضل منهم عن شربه هنا. لشرب غيره المحترم هنا. من الآدميين وقوله يعني أنه في إذا كان فاضل عن نفسه وحاجات نفسه وفاضل عن حاجات شخص عن شخص آخر يشرب هذا الماء من بني آدم يعني مو شرط نفس مالك البئر حتى لو في غيره من الآدميين لازم يكون فاضل عن حاجتهم عن شربهم يعني. نعم. وقوله أو لبهيمته أي ويجب بذل ما فضل عن ماشيته وزرعه لبهيمة لبهيمة غيره المحترمة بخبر الصحيحين يعني يخرج الكلب العقور يعني. لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلب تنبيه. أطلق المصنف الحاجة وقيدها الماوردي بالناجس فضلا عن أن يكون فضلا عن حاجته بالإطلاق وقيدها مين؟ الماوردي بالناجزة قال حال محتاج إليها حالا يعني حالا لا مستقبلا بس حتى المستقبل أظن قالوا قال فلو فضل عنه الآن واحتاج إليه في ثاني الحال نعم ثاني ثالث يوم مثلا في ثاني الحال على قول أشبه ثاني الحال يعني بعد كده مستقبل في الحال الآن وفي بعدين الحال الثاني الحال نعم بعدين يعني الحال الثاني في ثاني الحال وجب بذله لأنه يستخلف يعني يستخلف يعني يجي غيره الماء البئر إذا راح قب منه كمية يجي غيره يعني ينبع البئر أيوة وخرج بقيد المحترم غيره كالزاني المحصن مرتد والزان المحصن وتارك الصلاة وتارك الصلاة هذا ما يعطيهم الماء لا يجب عليه بذل الماء إلى هؤلاء لأن هؤلاء ما لهم الخطباء عندنا في سوريا لما يقع على ترك الصلاة إيه إنه من ترك الصلاة حاله وحال المرتد والكلب العقور لا يزال له الماء ولا صحيح صحيح لأنه هذا بإمكانه يعني إذا بده يعني يشرب فعلا محتاج يتوب يقول خلاص أصلي ويعطيه الماء له مخرج إيه له مخرج لكن هو ما دام ما يلتزم هذا المخرج هو سهل عليه ما لأن حقه القتل أصلا إيه نعم إنه يجب قتله هذا تارك الصلاة عمداً وكذا تارك الوضوء على الأصح في الروضة يعني يصلي بلا وضوء يقول إنه لو رأى كلبا أهليا وتارك صلاة يقدم الكلب إلى الأهلي إلى الكلب كلب محترم هذا كلب محترم تارك الصلاة ليس يقولون بس هكذا لا هو العنف عندنا هم يقولون بس لايك كلا عن عامي بدهم أضل أيوة صحيح. ليش ألق بي أوروبا عندهم حقوق الحيوان مقدمة على حقوق الإنسان؟ يعني عندك على حقوق الإنسان. سمعت إنه هناك ببريطانيا أو بهاي قال بأوصل بماله كله لكلب. إيه عندهم. قال وما حدا بيقدر يمنعه. أرى أن إنسان يقول أنا كنت كلبا. إيه يوسف تخيل فيه أوصى بماله كله لكلبي. غالي عليه. إيه وجائزة. يعني عندهم. لأن هو كلب. فهذا ما تفضل أغير. لأن هو كلب. إيه. وكذا تارك الوضوء على الأصح في الروضة والمرتد والحربي والكلب العقور والبهيمة المأكولة إذا وطئت وطئت محترمة. إذا إيش؟ إذا وطئت ولا وطئت محترمة؟ وطئت شخص. إذا وطئت إنه في حديث أنه إذا تقتل يعني محترمة كلها يعني محترمة هو يعني بصراحة. إذا وطئت هو في حديث إذا يعني إنه إذا بهيمة وطئت تقتل البهيمة حتى لا يقول الناس هاي البهيمة اللي فعل فيها فلان كذا تفضع الناس كل ما عندي تصير فضيعة يعني موجودة بالبلد. أيوة البهيمة التي وطئت محترمة أيوة. تعد محترمة ما نقول لأنه تقتل هاي ليست محترمة شنو ذا يذنب هذه مسكين ما هذه تؤكل يا شيخنا ولا تؤكل تصبح تؤكل ولا تؤكل لا تؤكل هي يعني مو حرام بس مشان ما الناس يعيرون الفاعل فيها أقول لك أكلوا بهيمة الفلان أيوة زيك تخلوا يروح بلد تاني يبيع الناس ما تعرف قصة سالفة أنا والله أنا شخصيا ما بيكون منها هي نفس لا لا صحيح أنا مثلا يعني لو قيلوا إنه هذه الدبي هكذا أنا لا أكل منها حقيقة يعني هذا مفترض الآن هذا مفترض نعم. فالأصح أنها لا تذبح فيجب البذل لها خلاص بس وصلنا للشرط الثاني هذا في واحد عندنا سكر هذا مشان نحكي سكر هذا يا شيخ خلاص بلد اسمه عانة في العراق